بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشجاعة في الحرب والجبن. باب الشجاعة في الحرب والجبن، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لفضل الشجاعة في الحرب وذم الجبن، لفضل الشجاعة في الحرب وذم الجبن، لأن الشجاعة في الحرب والثبات والإقدام هذا مطلوب، لأن فيه نصر للمسلمين وخذل الكافرين. أما الجبن ففيه تأخر وخذلان، ولهذا ينبغي الإنسان أن يتصف بالشجاعة. فعقد هذه الترجمة لفضل الاتصاف بالشجاعة، وأيضا ذم الاتصاف بالجبن. والجبن مذموم على كل حال، ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: والجنة حرام على كل جبان. ولكن كلام ابن القيم هنا لعله محمول على الذي يخذل المسلمين، ومحمول على الذي يجبن عن أداء الواجب أو الكف عن المحرم. فإن الإنسان قد يجبن عن أداء الواجب، يعني مثلا لو أن إنسان في أرض فلأ وخاف أن يخرج يصلي أو يتوضأ خوفا من أن يأكله الذئب، هذا لا يجوز، لأن هذا خوف يمنعه من أداء الواجب، فهو خوف متوقع. لكن لو صار يخشى نفسه حقيقة فله أن يصلي على حاله، حتى وإن كان هاربا له أن يصلي. فالجبن الذي يمنع من الحق ويمنع من أداء الواجب ويوقع في المحرم، فإن هذا لا يجوز، هذا مذموم. ويقابله أيضا الشجاعة مطلوبة في الحق، ولكن ليس الشجاعة كما يتصوره بعض الناس، ليس الشديد بالسرعة. يعني الإنسان الذي يملك نفسه عند الغضب ويتصف بحسن الخلق ويعفو ويسمح، هذا ليس معناه أنه جبانا أو ليس بشجاع، لا، قد يكون هذا هو الشجاع. فعلى كل حال الشجاع صفة كريمة مطلوبة، والجبن صفة ذميمة. ولهذا عقد البخاري الترجمة لها في كتاب الجهاد، لأن الجبان لا يمكن أن ينتصر المسلمون بسببه، والشجاع هو الذي يقويهم ويخذل الكفار وينتصر المسلمون بسببه. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. ثلاث صفات فيه عليه الصلاة والسلام، وصفات الكمال البشري كلها فيه، كل صفات الكمال البشري فيه عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل البشر. فمن صفات الكمال التي اتصف بها ما ذكره أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. فهو أحسن الناس في كل شيء، أحسن الناس في جميع الخصال، في الخصال القولية وفي الخصال الفعلية وفي الخصال الخلقية والخلقية، هو أحسن الناس عليه الصلاة والسلام. وأشجع الناس، ففيه شجاعة عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا حمي الوطيس يتقون به عليه الصلاة والسلام، إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة وخاف الناس كانوا يتقون به عليه الصلاة والسلام. وأجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، ولا يسأل شيء إلا أعطاه، فهو جواد بالإحسان بالقول وبالفعل وبطلاقة الوجه وبحسن الخلق، فهو جواد عليه الصلاة والسلام من كل وجه، وبالعلم وبذله والإفتاء إلى آخره، فهو جواد عليه الصلاة والسلام. ولقد فزع أهل المدينة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا. هذا مثال، هذا مثال لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد فزع أهل المدينة، يعني أهل المدينة أصابهم فزع، سمعوا صوتا ولا يعلمون ما هو هذا الفزع، فخافوا على النبي صلى الله عليه وسلم، خافوا على النبي صلى الله عليه وسلم والتفتوا يلتمسونه، وإذا هو قد سبقهم إلى الصوت، ركب فرسا لأنس، فرس لأنس غير مسرج يعني ما عليه سرج، ركبه النبي صلى الله عليه وسلم وفزع إلى جهة الصوت من شجاعته عليه الصلاة والسلام. ثم استبرأ الخبر، نظر ما الخبر، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم، رجع وإذا هم يأتونه، وجد الناس يريدون أن يذهبوا إلى هذا الصوت، فقال عليه الصلاة والسلام لن تراعوا لن تراعوا، أقبل إليهم وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، ذهب إلى الصوت ورجع عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا، وجدناه بحرا. الضمير يعود على أي شيء؟ هل يعود على الفرس أو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وجدوه بحرا يعني واسع في الشجاعة، أو وجدوه بحرا المراد الفرس واسع في الجري؟ ها، دائما القاعدة الضمير يعود على أدنى مذكور، وأدنى مذكور من هم؟ الفرس، فيكون قولهم وجدناه بحرا يعني الفرس، يعني وجدناه سريع الجري، وجدنا الفرس سريع الجري. وإلا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام هو بحر يعني واسع الكرم، لا يجارع عليه الصلاة والسلام ولا يماثله أحد في كرمه ولا في شجاعته ولا بسائر أوصاف الكمال. ثم ذكر حديث محمد بن جبية، ثم ذكر حديث مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، يعني لما عاد من حنين عليه الصلاة والسلام، فعلقت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه. يعني لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، وقد مر معنا قصة حنين، قسم الغنائم، وقد مر معنا أنه استشار من يرد السبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم ورجع علق به الناس، الأعراب وغير الأعراب يسألون، يعني أعطنا يا محمد الغنائم، أعطنا، حتى ضايقوه إلى شجرة، اضطروه إلى شجرة، مثل ما تقول عندنا مصطلحنا، ها، ازحموه وضيقوا عليه حتى كاد أن يصطدم بالشجرة من كثرة من يأتون إليه ويقولون أعطنا. يقول فعلقت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، أخذت رداءه عليه الصلاة والسلام، نشب الرداء بالشجرة من الزحام، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي عليه الصلاة والسلام، أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم. العظاة الشجرة، يعني يقول لو كان لي عدد هذا الشجر، يعني الشجر فيه شوك، شجر كثير في الأرض، يقول لو كان عندي مثل هذا الشجر كثرة، مثل هذا الشجر كثرة، نعما يعني إبل وبقر وغنم، هذه النعم لقسمته بينكم، يعني ما يبقى شيء على الصلاة والسلام، ما يبقى شيء على الصلاة والسلام. وقد أعطى رجلا غنما بين جبلين، فقال اذهبوا إلى محمد فقد أتيتكم ممن يعطي عطاء من لا يخشى الفقر على الصلاة والسلام. لو كان لي عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، لا تجدوني بخيلا، فهو كريم لا سبيل للبخل عليه على الصلاة والسلام، فليس بخيل بالمال ولا بخيل بالعلم ولا بخيل بالجاه ولا بخيل بالخلق، ولا كذوبا عليه الصلاة والسلام، ولا كذوبا لا يقول إلا حقا ولا ينطق عن الهوى، ولا جبانا ليس فيه خور وليس فيه جبن ولا خوف، بل هو عليه الصلاة والسلام شجاع مقدام صلى الله عليه وسلم، وجمعنا به في جنات النعيم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يتعوذ من الجبن. باب ما يتعوذ من الجبن. لما عقد ترجمة الشجاعة والجبن إطلاق، يعني فضل الشجاعة وذم الجبن، أفرد الجبن هنا بترجمة، أفرد الجبن بترجمة مستقلة، فقال: باب ما يتعوذ من الجبن، يعني عقد هذه الترجمة لمشروعية التعوذ من الجبن، وأنه ينبغي الإنسان أن يتعوذ من الجبن، أن يتعوذ من الجبن والخوف. وكان السلف يعوذون أبناءه، يعوذون أولادهم بهذه الأمور، ويعلمونهم أن يتعوذوا من الجبن، أن يتعوذوا من الجبن. فقال: باب ما يتعوذ من الجبن. وضد الجبن الشجاعة، ضد الجبن الشجاعة، لأنه هو الذي يقدم وينصر المسلمين، وهو الذي أيضا ينفعهم ويصد ثغرات كثيرة وثغرات عظيمة. الشجاع. أما الجبان فهو عالة، جبان فهو عالة، وقد يدخل الأعداء من جهته، قد يدخل الأعداء على الأمة من جهته. ثم ذكر حديث عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بني هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. يعني كان سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص يعلم بني هؤلاء الكلمات، هؤلاء الكلمات، كما يعلم الغلمان الكتابة، كما يعلم الغلمان الكتابة. ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة، دبر الصلاة يعني في آخر الصلاة، في آخر الصلاة. طيب، قول يتعوذ منهن دبر الصلاة، دبر الشيء آخره، دبر الشيء آخره، فهل هو متصل أو منفصل؟ يعني إذا قال دبر الصلاة، هل هو متصل أو منفصل؟ لأن ورد عندنا نصوص تدل على أن هذا الذكر متصل، ورد نصوص تدل على أن هذا الذكر منفصل. فالدعاء ورد أنه دبر كل صلاة، ويتعوذ أيضا من أربع، هذا بجهنم مسح الدجال لآخره، دبر الصلاة. وقال أيضا: من قال دبر كل صلاة، من سبح دبر كل صلاة 33، فهذا أيضا دبر الصلاة. فهل هو داخل في الصلاة أو خارج منها؟ هل هو داخل في الصلاة أو خارج منها؟ عندنا ضابط قاعدة، وإن كانت هذه القاعدة أغلبية، ليس مضطردة في كل شيء، لكنها أغلبية، قاعدة أغلبية فيما يكون قبل السلام وما يكون بعد السلام، لأنه يطلق على ما قبل السلام دبر الصلاة، ويطلق على ما بعد السلام دبر الصلاة. فأيهما يقال قبل السلام وأيهما يقال بعده؟ القاعدة تقول، قاعدة تقول: إن ما كان من قبيل الدعاء فإنه قبل السلام، ما كان من قبيل الدعاء فإنه قبل السلام، وما كان من قبيل الذكر بعد السلام، وما كان من قبيل الذكر بعد السلام. طيب، الدعاء: فلا تعوذ بالله منها الأربع، اللهم اعذبك من عذاب جهنم، دبر الصلاة، متى تكون؟ قبل السلام. لماذا؟ لأنه دعاء. طيب، التسبيح، التسبيح ها دعاء. طيب، آية الكرسي: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ها قبل السلام ولا بعده؟ ها بعد السلام. لماذا؟ لأنه ذكر، القرآن أفضل الذكر. فما كان دعاء يكون قبل السلام، وما كان ذكر يكون بعد السلام، بعد السلام. هذا في الغالب، هذا في الغالب، وإلا قد يوجد ذكر، قد يوجد دعاء بعد السلام. هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه إذا انصرف من الصلاة قال: اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا إلى آخره. لكن الغالب أن الدعاء قبل السلام. كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، من الجبن، الجبن ضد الشجاعة، كان وصلي مستعيذ به، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، يعني آخر العمر، لأن الإنسان إذا رد إلى أرض العمر لا يستطيع أن يقوم بعمل صالح ينفعه، ويكون عالة على غيره، عالة على غيره، وقد أيضا قد أيضا يفتضح، لا يستطيع أن يستر نفسه ولا يستر أقواله إلى آخره. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه أن أرد إلى أرض العمر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، الدنيا فتنة، فتنة قد يفتى الإنسان بالدنيا فينصرف إليها ويترك دينه. وأعوذ بك من عذاب القبر، أيضا عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة، فيستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثت به مصعبا فصدقه، حدثت به مصعبا فصدقه. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، العجز عدم القدرة، العجز عدم القدرة، والكسل، الكسل ضعف في الإرادة، ضعف في الإرادة، يعني يستطيع عنده قدرة لكنه لا يفعل، لكنه لا يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز بالمرة، يعني إنسان يريد الآن مثلا أن يصوم ويعجز، يريد أن يقوم الليل، يريد أن يعمل أعمال ويعجز عنها ما يستطيعها، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة، واستعاذ أيضا من الكسل، يعني يستطيع الإنسان عنده قدرة لكنه كسول، كسول يعني إرادته ضعيفة، هو يحب هذا العمل ويريده لكن ليس له عزيمة، ليس له عزيمة، وإذا صلى أتاه النوم وأتاه الكسل. وأنتم ترون هذا، يعني بعض الناس ممكن يتحدث مع شخص آخر عند باب المسجد ساعة ساعة، لكن لا يتحمل أن يقف في الصلاة 5 دقائق، هذا الكسل، ويأتيه الكسل في مواضع العبادة أيضا، فيستعيذ بالله من الكسل. والجبن والهرم، الجبن والهرم، الجبن عجز في قلبه والهرم عجز في بدنه وعقله، فهو يتعوذ من هذا. فالجبن عجز في قلبه، يعني ما يستطيع أن يقدم، ما يستطيع، ويخوفه الشيطان. وإلا العلماء يقولون أن الجبن لا يعجل الموت، الجبن لا يؤخر الموت، والشجاعة لا تقدمه، الموت لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يتأخر. وقد ورد عن بعض الصحابة، أظنه علي والله أعلم، أنه قال أهرب إلى الموت يهرب منك الموت، أهرب إلى الموت يهرب منك الموت، لأن الإقدام والشجاعة ما تأتي بالموت، ما تأتي بالموت. ولهذا البيت الذي قاله الشاعر، هل هو صحيح ولا مو صحيح؟ لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجوع يفقر والإقدام قتال. هل هذا صحيح؟ لا، بعضهم يرد عليه هذا البيت ليس بصحيح حتى وإن كان بليغا، لكن الجبن، الجود يفقر، الجود ما يفقر، والإقدام هو قتال. كم من شجاع يقدم ها ولا مات إلا بعد ما أكل، ما مات إلا بعد ما انتهى عمره، والعمر ينتهي عند الموت، لكن هرم وشيب، أو مات على فراشه. وأقرب مثال خالد بن الوليد، كم له من الإقدام، كم له من الشجاعة، كم كان في جسمه، ومع هذا يموت على فراشه، ويقول لا نامت عين الجبن. إذن الشجاعة لا تقدم الموت، والجبن لا يؤخره. قال والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا التي هي فتنة الشبهات والشهوات، فتنة المحيا فتنة الشهوات والشبهات. الشهوات تقود إلى المعصية، والشبهات تقود إلى البدعة، إلى البدعة. فيستعيذ بالله من الشهوات والشبهات. والممات، فتنة الممات، فتنة الممات، من العلماء من قال إنها عند حضور الأجل، عند نزول الموت يفتتن الإنسان، يعرض له الشيطان، يحاول أن يصرفه عن الطاعة، يصرفه عن الخير، ليختم له بسوء، كما نقل فيما عرض على الإمام أحمد أنه كان يقول لا إله إلا الله، يقول له ابنه قل لا إله، يقول بعد، فلما سئل قال عرض إلى الشيطان وقال فتني يا أحمد، يعني ما استطعتك، خلاص فتني، وأنا أقول له لا بعد، يعني ما فتك. متى أفوته؟ يفوته إذا خرجت روحه من جسده، هنا فات الشيطان. فمنهم من قال إن الفتنة عند نزول الأجل، ومنهم من قال إن فتنة الممات السؤال في القبر، من ربك ومن دينك ومن نبيك، هذه فتنة، يفتتن المؤمن في قبره، يفتتن الميت في قبره. وما المانع، ما المانع أن يكون فتنة الممات هذه وهذه؟ ليس هناك مانع، ليس هناك مانع أن تكون هذه كلها فتنة، فيتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منها. وأعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب، من عذاب القبر. فالقبر عذابه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ومع الأسف الشديد، يعني اليوم أتى شخص وسمعني مقطعا في الجوال، سمعني مقطعا في الجوال يقول أنه ما تبقى نار ولا جنة، الإنسان إذا مات خلاص ما عاد فيه نار ولا فيه جنة، انتهى، يبقى هكذا. انظروا المقاطع هذه خطيرة، لا ينبغي الإنسان أن يسمع كل شيء. وبعض الناس إذا أتاه مقطع أرسله، وقد تكون أنت بإرسال هذا المقطع تدعو الناس إلى الإلحاد، وتدعو الناس إلى إنكار البعث وإنكار الإيمان بالقضاء والقدر. بل الآن فيه حملات شرسة خطيرة تدعو إلى الإرجاء. ما هو الإرجاء؟ يعني قل لا إله إلا الله وتدخل الجنة، ما عليك أي خوف، خلاص ما دام أنك تقول لا إله إلا الله وتعترف بأن لا إله إلا الله، تؤمن بقلبك، خلاص أنت لك أن تزني وتسرق وتشرب الخمر ولا عليك شيء. ويأتون به بطرق أخرى، يأتون أولا بذكر الترغيب وسعة رحمة الله عز وجل، والاعتماد على فضله، وأن الله لا يعذب عباده، وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يأتونك بنصوص الرجاء ويغفلون نصوص الخوف. وهي دعوات قائمة الآن وتبث مقاطع وتنشر، ولهذا خطيرة هذه الأمور، ينبغي الإنسان أن يكون على بينة، على بينة، حتى إذا حدث الإنسان الناس بسعة رحمة الله وبمغفرته وبعفوه، أذكر الجانب الآخر، أذكر عقابه، سطوته، تعذيبه للعصاة للكفرة. فما تجد في القرآن أن القرآن ذكر الجنة وذكر النار ولم يذكر الجنة، أو ذكر الجنة ولم يذكر النار، أبدا. القرآن إذا ذكر الكفار ذكر المسلمين، إذا ذكر المسلمين ذكر الكفار، إذا ذكر الجنة ذكر النار، إذا ذكر الطاعة ذكر المعصية. هذا القرآن مثاني. والله عز وجل لما ذكر صفة الأنبياء ماذا قال فيهم؟ قال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، يعني تارة يرغبون وتارة يرهبون. ولهذا يقول العلماء: من عبد الله بالحب، من عبد الله بالحب وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف فهو خارجي، ومن عبد الله بالحب والخوف فهو سني من أهل السنة. إذن هذه أمور الآن تروج وتنشر حتى تذكر سعة رحمة الله عز وجل لمن قال لا إله إلا الله، تسهل على الناس المعاصي ويسهل اقترافها، فينشرون عقيدة الإرجاء وهم لا يعلمون، مع أن هذه العقيدة يعني شبه اندثرت في هذه البلاد وما حولها، إلا أنها لها بقايا في شرق آسيا ونحوها، لكن الآن بدت تغزو الدول الإسلامية عن طريق ما يروج. فهم الآن بعضهم يروج الإلحاد، يعني ما في عذاب قبر، ما في نار، ما في جنة، لماذا يتعب الواحد؟ ويأتون بشبه، شبه تضل الناس، وآخرون يأتون بالإرجاء، يعني يذكرونك برحمة الله عز وجل، وأنك مسلم ما عليك خوف، أبشر بالخير فإن الله غفور رحيم، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا يعذب عباده، ما خلقهم إلا ليكرمهم. نقول نعم، أنا نشهد أنه غفور رحيم، وأنه ما خلقهم ليعذبهم، ما خلقهم إلا ليكرمهم. لكن من الذي قال أن الله شديد العقاب؟ اعلموا أن الله شديد العقاب وإن الله لغفور رحيم. من الذي قال إن الذين آمنوا لهم جنات تجري من تحت الأنهار، وقال عن أهل النار أنهم يدخلون خالدين فيها؟ قال الذي قاله الله عز وجل، الذي رحمته واسعة. ولهذا تلتمس رحمة الله عز وجل بحسن الظن به وعبادته. أما مثل هذه الأمور التي تروج على الناس لتضلهم فهي خطيرة. فأقول يا إخوان تنبهوا، أن أنا لما أسمعني هذا الرجل اليوم هذا الشيء، والله يعني تعجبت عجبا، يعني نخاف على أنفسنا وعلى غيرنا. يعني قد يسمع مثل هذه المقاطع رجل مثلا عام لا يقرأ ولا يكتب، لم يقرأ في علوم الغيب شيء، ولم يقرأ في الآخرة شيء، فيسيء الظن أيضا، ممكن يسيء الظن بالرسل، لأن هؤلاء لهم سلفهم كانوا يضلون الناس عن اتباع الرسل، ويقولون إن الرسل يكذبون، ما في جنة ولا في نار. قالوا طيب لماذا الرسل يخبروننا بالجنة والنار؟ لماذا؟ قالوا لأجل أن يحثوا الناس على الإقبال والعبادة. الناس إذا قلت لهم فيه عذاب وفيه نعيم سمعوا وأطاعوا. يقول فالرسل يخيلون على الناس، تخيل فقط، يقول ترى هناك جنة هناك نار، يخوفونهم لأجل أن يطيعوا وينقادوا، لا لأن في هناك جنة ونار. فكذبوا على الله وكذبوا على الرسل، ونسبوا الكذب إلى الله وإلى رسوله. أمور خطيرة. ولهذا كان الناس أيها الإخوة قديما ما كانت عندهم هذه الوسائل، فلا يسمعون شيء، يسمعون من الخطيب يوم الجمعة، شخص يأتي ويذكر يسمعون فقط، إذا عفى الراديو موثوقة، علماء موثقين يسمعونه وانتهت القضية. أما الآن فلا نقول 10 مواقع ولا 1000 ولا 2000 ولا مليون ولا مليارات المواقع من كل جهة. هل عندك استعداد أن ترخي إذنك لهذه الأمور تصب بقلبك صبك؟ ثم قد ينزلق الإنسان ويلحد وهو لا يعلم، نسأل الله العافية والسلامة. فمثل هذه الأمور ينبغي التنبه لها، ينبغي التنبه لها الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد.